تم دراسة ونشر المؤلفات الكلاسيكية الخالدة للقائد العولة المحترم كيم جونغ على نطاق واسع على الصعيد العالمي. حين ابتدأت الكلمة التاريخية للقائد العولة المحترم في موقع الاستعراض الأسكاري للاحتفال بذكرى 100 لميلاد زعيم العظيم المارشال العولة كيم إل سونغ يوم 15 من نيسان عام 101 جوتشي 2012، نشرتها البلدان العديدة مثل روسيا والصين، أمريكا، اليابان، ألمانيا، بريطانيا، السويد وإسبانيا، وكذلك المنظمات الدولية مثل اتحاد الصحفيين كالنبأ العاجل في آن واحد. كما كررت أكثر من 12 ألف وسيلة إعلامية في العالم نشر كلمة القائد العولة المحترم كالنبأ الخاص في الوقت الأكثر شيوعا، مما بلغ عدد المشاهدين والمستمعين إليها مئات ملايين نسمة. بعد ذلك إن مؤلفاته الكلاسيكية الخالدة الصادرة في المناسبات التاريخية أثارت أصداء بعيدة من المجتمع الدولي فور صدورها، حتى تم دعايتها على نطاق واسع في أكثر من 180 بلدا، وتم دراستها ونشرها بمختلف الأشكال والطرق.